فما لبس إلا يسيرا أو أياما حتى شفاه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك القدوس السلام من علينا فهدانا للإسلام وفرض علينا حج بيته الحرام وأشهد أن نبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله أفضل من صلى وزكى وحج وصام صلى الله عليه وعلى آله البررة الكرام وأصحابه الأئمة الأعلام والتابعين ومن تبعهم بإحسان ما تعاقب النور والظلام وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا إخوة الإسلام ويا حجاج بيت الله الحرام اتقوا الله تبارك وتعالى على الدوام واشكروه جل وعلا على نعمه العظام وآلائه الجسام لا سيما وأنتم تعيشون هذه الأيام شرف الزمان وشرف المكان وشرف المناسبة فهل علمتم يا رعاكم الله أي زمان هذا وهل وعيتم أي مكان هذا وأي مناسبة تلك أيها الإخوة في الله حجاج بيت الله اشكروا الله جل وعلا على ما من به عليكم من الوصول إلى بيته الحرام والاجتماع في هذه البقاع الطاهرة والالتقاء في هذه المشاعر المقدسة حيث تتنزل الرحمات وتسكب العبرات وتغفر الزلات وترفع المنازل والدرجات فهنيئا لكم يا حجاج بيت الله سلامة الوصول وحصول المأمول هنيئا لكم وأنتم ترفعون أصواتكم بالتوحيد والتهليل والتلبية والتكبير هنيئا لكم وقد تلبستم بالإحرام وتركتم سبل الغواية والإجرام وأقبلتم على عبادة الملك العلام ويا بشرى لكم طائفين ساعين محلقين رؤوسكم ومقصرين راكعين ساجدين ملبين مهللين دينكم الإسلام وشعاركم الإيمان ودثاركم التقوى وحاديكم الشوق وحافزكم الأمل وقائدكم الرغبة فيما عند الله جل وعلا روى البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حج فلم يرفث ولم يفسق رجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه ولهما عنه رضي الله عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة فمرحبا بكم يا حجاج بيت الله يوم أن استجبتم لنداء ربكم على لسان خليله عليه السلام وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم تاركين في سبيل ذلك أوطانكم وأموالكم وأولادكم وأعمالكم قدمتم يا حجاج بيت الله خير مقدم حللتم أهلا ووطئتم سهلا تشرف بكم بلاد الحرمين الشريفين حكومتها وشعبها تزدان بكم مهابط الوحي ومنابع الرسالة تحييكم بطاح مكة وسهولها وجبالها وأوديتها وأهلها، وكيف لا يحق لها ذلك وهي تدوي بجلجلة تلبيتكم المنطلقة من حناجركم المؤمنة. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. يا مرحى لكم يوم أن قطعتم الفيافي والقفار، وأتيتم عبر القارات والأقطار، وعلى متن الأجواء والبحار، تبتغون رحمة العزيز الغفار، لا حرمكم الله ثواب ما تؤملون. ربكم واحد ودينكم واحد وهدفكم واحد وقبلتكم واحدة. ألا ما أسعدها من لحظات وما أشرفها من مناسبات تعيشها الأمة الإسلامية جميعا في هذه الأوقات. حجاج بيت الله الحرام، لقد دعاكم مولاكم إلى ضيافته في البيت العتيق لمقاصد كبرى ومنافع عظمى وحكم جلى ومصالح شتى في الآخرة والأولى، يجمعها عموم قوله سبحانه ليشهدوا منافع لهم. ففي الحج منافع جمة دنيوية وأخروية، أساسها إعلان التوحيد الخالص لله وحده، العقيدة العقيدة يا حجاج بيت الله الحرام، فلا أنداد ولا شركاء. في الحج تتجلى وحدة العقيدة ووحدة القصد والهدف والغاية، ووحدة الشعائر والمشاعر، ووحدة القلوب والقوالب. وإنه باستشعار هذه الوحدة الإيمانية يتبين للمسلم أن الخلاف والفرقة الذي منيت به هذه الأمة، وأن الشتات والتنازع الذي أصاب المسلمين إنما هو من عند أنفسهم لما غلب الهوى واستولى الشيطان على النفوس. فجدير بأمة الإسلام التي تمثل في هذا الاجتماع الكبير أعلى وأولى وأسمى صور الوحدة والتضامن والإخاء أن تستمر على ذلك، آخذة من هذه الحكم السامية شعارا لها في مستقبل حياتها، لتضمن بعد توفيق الله سببا عظيما من أقوى أسباب النصر على الأعداء. أيها الإخوة، ومن الغايات النبيلة في هذا التجمع الإسلامي الكبير إشعار المسلم بدوره في الأمة ومكانته في المجتمع، وإدراكه لمسؤوليته في الصلاح والإصلاح، فهو لبنة من لبنات المجتمع يشاطره آلامه وآماله ويعايشه أفراحه وأتراحه. ضيوف الرحمن وفود الملك العلام، الحج موسم عظيم وفرصة كبرى ومناسبة عظمى تتجلى فيها صور المتاجرة مع الله، حيث صفاء الأرواح ونقاء النفوس وصقل القلوب وسلامة الصدور والتضحية والفداء والتعاون والتواصي والتنسيق والتشاور والإيثار والإخاء، وتذكر أحوال المرسلين والأنبياء فيوجب ذلك حبهم واقتفاء آثارهم، وذلك قليل من الآثار العظيمة التي تستفاد من مدرسة الحج في الإسلام. ألا ما أمس حاجة الأمة الإسلامية اليوم وهي تواجه أعسى التحديات وأبشع المؤامرات، ما أحوجها وهي تتوجه هذه الأيام نحو محورها الذي يجمعها، وتلتف حول راية واحدة وقبلة واحدة، تتلاشى في ظلها فوارق اللغة والألوان والأجناس والبلدان. ما أحوجها أن تأخذ الدروس والعبر من هذه الفريضة العظيمة وتستيقن يقينا لا يعتريه شك ولا مراء أنه لا يلم الشمل ويجمع القلوب ويوحد الدروب إلا الاجتماع على راية واحدة لا ثانية لها، هي راية الإسلام على ضوء الكتاب والسنة. فلا بد من توحيد القوى وتنسيق الخطط وتوحيد المناهج والعمل لكل ما فيه صلاح الإسلام والمسلمين. وإن واجب القادة والعلماء والدعاة والزعماء والمعنيين بقضايا التربية والتعليم من حملة الأقلام ورجال الإعلام والمهتمين بالفكر والرأي والإصلاح في ذلك عظيم وكبير. فيا حجاج بيت الله الحرام، يا من تجشمتم الصعاب وركبتم المشاق، اعقدوا العزم على الأخذ بما نافع هذه الفريضة العظيمة التي تعجز مؤتمرات الدنيا واجتماعاتها ولقاءاتها أن تحقق شيئا يسيرا من منافعها أو تقاربها في أهميتها ومكانتها زمانا ومكانا فوائد وآثارا، لأنها لله وفي الله وفي سبيل الله. فالحذر الحذر من استغلالها لترويج شعارات أو توزيع منشورات تخالف شرع الله أو إقحامها في مهاترات سياسية أو شعارات جاهلية، والله بين حرمه وبين من أراده بسوء، ومن يرد فيه بإلحاد بظلم نذقه من عذاب أليم. والويل كل الويل لمن استغله لأعمال التلصص والسرقة والإجرام وترويج المسكرات والمخدرات أو غير ذلك مما يعمد إليه بعض ذوي النفوس الضعيفة والقلوب المريضة والهمم الدنيئة. حققوا العقيدة يا حجاج بيت الله، وأخلصوا التوحيد لله، احذروا الشركيات والبدع والخرافات والشعارات المخالفة للإسلام. وماذا يغني التمسح بالجدران والستور؟ وماذا يجدي التعلق بالتراب والصخور؟ فجددوا التوبة إلى الله من ذنوبكم، تذكروا وأنتم تعيشون في الحرمين الشريفين أن لهما أخا ثالثا يستصرخكم بعدما طال أسره في أيدي شرذمة صهيونية وحفنة يهودية من شذاذ الآفاق وحثالة العالم. ذلكم هو المسجد الأقصى المبارك. تذكروا يا حجاج بيت الله وأنتم تعيشون الأمن والأمان والراحة والاطمئنان مآسي إخوانكم المسلمين في العقيدة في بقاع شتى من العالم، حيث يعيشون حياة القتل والتشريد. ما هي أحوال إخوانكم في البوسنة والهرسك؟ ما هي أحوالهم في فلسطين؟ ما هي أحوالهم في بورما وكشمير؟ وما هي أحوالهم في الصومال والفلبين وفي بلاد متفرقة من العالم؟ فلا تنسوهم من دعواتكم وما تجود به أنفسكم. يا حجاج بيت الله الحرام، أخلصوا أعمالكم لله، حققوا المتابعة لرسول الله، تأدبوا بآداب الإسلام أثناء قيامكم بالمناسك، تخلقوا مع إخوانكم الحجاج بالأخلاق العالية والآداب السامية، احذروا إيذاء إخوانكم في الأقوال والأفعال والروائح الكريهة، احذروا مزاحمتهم في الحرم وفي المطاف وعند الأبواب والمشاعر والطرقات. تذكروا باجتماعكم هذا يوم يجمع الله الأولين والآخرين لفصل القضاء بينهم، تفقهوا في أحكام مناسككم واسألوا أهل العلم عما أشكل عليكم. احذروا الانخداع بكل من يريد الإخلال بالأمن والنظام. عليكم بالنظافة والحصانة وعدم التدخين وصونوا حجكم عن النواقض والنواقص. إياكم والرفث والفسوق والمعاصي والجدال بالباطل. واعملوا على بر حجكم ببذل السلام وإطعام الطعام وكثرة الطاعات والبعد من المعاصي التزموا الهدوء والنظام وتفرغوا لأداء مناسككم، فقد وفرت لكم كافة الإمكانات وهيئت لكم سائر الخدمات. ولله الحمد والمنة، أجواء آمنة وظلال وارفة وخيرات متنوعة، مياه عذبة وأغذية طيبة، وخدمات علمية وأمنية وصحية يقل نظيرها. كل ذلك بفضل الله، ثم بفضل ما تبذله حكومة بلاد الحرمين الشريفين، راعية الحرمين الشريفين بكل جدارة وكفاءة. وليمت الحاسدون بحسدهم والمنتقدون من بعد، وأصحاب الحملات الإعلامية المغرضة جعله الله ذلك في موازين أعمال هذه البلاد المباركة، وزادها من الخير والتوفيق بمنه وكرمه، وجعل أعمالها خالصة لوجهه الكريم. تقبل الله منكم يا حجاج بيت الله الحرام، وأعانكم على إتمام المناسك، وأعادكم إلى بلادكم سالمين غانمين. والله نسأل أن يجعل حجكم مقبولا وسعيكم مشكورا وذنبكم مغفورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الحج أشهر معلومات، فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، وما تفعلوا من خير يعلمه الله، وتزودوا فإن خير الزاد التقوى، واتقون يا أولي الألباب. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بهدي سيد المرسلين. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين فاستغفروه، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي جعل لكل أمة منسكا، وجعل لهم إلى الخير طريقا ومسلكا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، اتقوا الله يا حجاج بيت الله، واجتهدوا في الطاعات والقربات، فأنتم في أفضل مكان تضاعف فيه الحسنات. فاعرفوا لهذا المكان حرمته، ولهذا الحرم قداسته، لا تدنسوه بالمعاصي والمنكرات، وعظموا شعائر ربكم وحرماته. ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. واعلموا رحمكم الله أن الحج رحلة شرعية ومحطة إيمانية، فتزودوا فيها بصالح العمل، وليس الحج نزهة خلوية ولا رحلة سياحية، وإنما هو عبادة عظيمة يتوجه فيها الحجاج إلى الله وحده. فحققوا التوحيد والمتابعة ليكون حجكم مقبولا، واعلموا أن الانصراف عن ذلك إلى أمور غير مشروعة أو اعتقاد أن غير الله يجلب نفعا أو يدفع ضررا كل ذلك سبب لحبوط العمل من حج أو غيره، فتفطنوا لذلك رحمكم الله. فلا أستار الكعبة ولا حلق الأبواب ولا شيء مما يعرف بالآثار ويسمى بالمزارات له خصوصية إلا ما عمله المصطفى صلى الله عليه وسلم، القائل خذوا عني مناسككم، والقائل من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. ولله در الفاروق رضي الله عنه حينما قبل الحجر قال كلمته المشهورة: والله إني لأعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله يقبلك ما قبلتك. أيها الإخوة الحجاج، ألا إن لكم علينا حقا وعليكم لنا واجبا، فحقكم علينا إكرامكم وتقديركم والسعي في كل ما من شأنه أداء مناسككم بكل يسر وسهولة كما هو حاصل بحمد الله. ويخطئ من يستغل الحجيج بغلاء فاحش في الأسعار والمآكل والمشارب والمساكن، أو يسيء الأدب معهم، أو يعرضهم للأذى بصورة أو بأخرى، أو ينظر إليهم نظرات مادية صرفة. وتلك تصرفات النشاز لا تحمل على أهل هذا البلد المسلم المضياف. ألا وإن واجبكم التقيد بالفرائض الشرعية والأنظمة المرعية والاشتغال بحجكم وعدم إقحام أنفسكم في أمور لا تعنيكم. وكلمة إلى العاملين لخدمة الحجيج من موظفين مدنيين وعسكريين أن يشكروا الله على ما حباهم، فخدمة الحجيج شرف أيما شرف، فاحتسبوا الأجر عند الله عز وجل، واصبروا على ما يصيبكم من متاعب، وكونوا مثالا يحتذى في حسن التعامل وكريم السجايا والأخلاق، فإنه ينظر إليكم ما لا ينظر إلى غيركم. وتحية تقدير وإعزاز للجنود المجهولين الذين يبذلون جهودا جبارة لخدمة الحجيج، فكم يسهرون والناس نائمون، وكم يتعبون والناس مستريحون، لا حرمهم الله ثواب ذلك. هذا، وصلوا وسلموا رحمكم الله على القائل خذوا عني مناسككم، كما أمركم الله بالصلاة والسلام عليه بقوله: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي، وعن سائر الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، وسلم الحجاج والمعتمرين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا إلى ما تحبه وترضاه، اللهم وأعنه على أمور دينه ودنياه، اللهم وفقه للبطانة الصالحة، اللهم ارزقه وحكومته التوفيق والسداد، واجزهم خير الجزاء على ما قدموا ويقدمون لحجاج بيتك الحرام. اللهم اجعل ذلك في صحائف أعمالهم وفي موازين حسناتهم، واجعلها خالصة لوجهك الكريم يا حي يا قيوم. اللهم انصر دينك وكتابك وسنة نبيك وعبادك المؤمنين. اللهم انصر إخواننا المضطهدين في دينهم في كل مكان. اللهم انصرهم في فلسطين، اللهم انصرهم في البوسنة والهرسك وفي كشمير وفي غيرها يا قوي يا عزيز. اللهم وأعد المسجد الأقصى إلى بلاد المسلمين، اللهم سلمه من الغاصبين المعتدين يا رب العالمين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم،